إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. لا تتخطى الرقاب يا أخي، اجلس مكانك، اجلس مكانك يا أخي، لا تتخطى الرقاب، اجلس، ما تتخطاش، اجلس في مكانك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وأعدوا للموعد المجهول عدته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عبد الله، إن لك يوما موعودا مع الملك، وهو الذي يجيئك على حين غفلة من غير إنذار ولا ميعاد. أتدري من هو هذا الملك؟ إنه ملك الموت، لا شيء فيما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عنه الرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها تردوا. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت نوافلها من كل أرب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورد يوما كما وردوا، لا بد من ورده يوما كما وردوا. أيها المسلم الكريم، ماذا لو قيل لك إن جنديا من جنود الملك سوف يأتيك في موعد محدد لا محالة، فإن وجدك على ما يرضي الملك فسوف يأخذك إلى قصور ونعيم، وإن وجدك على ما يغضب الملك أخذك إلى السجن والأغلال والسلاسل والعذاب المهين. فإذا قلت متى الموعد، قيل لك الموعد مجهول لا نحدده لك، وإن كان عندنا محددا فكيف يكون حالك؟ لا شك أنك تراقب نفسك حتى في نومك رغبة في النعيم ومخافة من العذاب. اعلم يا أخي أن لك موعدا لن تخلفه، هو مجهول عندك، معلوم عند علام الغيوب، قد حدده رب العالمين اللطيف الخبير منذ خلق القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ثم كتب عند الملائكة مع اول عهدك بالحياة وانت في بطن امك، يوم نفخ الملك الموكل بالروح وأمر بأربع كلمات. أخرج البخاري وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما، ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيقول: اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. هذا الموعد لا بد لك منه، وأخبر بذلك من لا يخلف الميعاد. قال ربنا جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. هذا الموعد أيها المؤمن محدد بدقة متناهية بأسرار أجزاء الوقت. وإذا جاء الموعد وحضر الرسول لمهمة انتقالك من هذه الدنيا إلى حياة البرزخ في القبر، فإنه لا يتقدم ولا يتأخر. أخبر بذلك رب العزة والجلال فقال سبحانه: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا عبد الله المسلم، إذا أيقنت أن هذا هو الموعد، وعلمت أن لا أحد مهما بلغت قوته وسلطانه تأخير ما قدمه الله ولا تقديم ما أخره الله، كنت إنسانا قويا في الحق لا تخشى لومة لائم. آمن بذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فتحدى قومه فألقوه في النار، ولما لم يحضر الأجل ولم يحن الموعد خرج منها سالما معافى بقدرة الله وتأييده. وآمن بها موسى، فرجع إلى فرعون بعد فراره منه عندما قتل نفسه، رجع إليه وهو في ملكه وعسكره ليدعوه إلى التوحيد، وقذف في وجهه بالحجج الدالغات. فظن فرعون بغروره وجهله وسقوط رأيه أن أجل موسى ومن معه بيده، فأراد أن ينهي أجلهم ويأتي بالموعد المجهول، فكان في ذلك حتفه وهلاكه. وعاش موسى ومن معه بعده، وآمن به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فما هاب قريشا ولا تهديدهم له بالقتل، بل لما أرادوا تنفيذ ذلك أذلهم الله جل وعلا بأن خرج خير الله يمشي من بينهم ويحدو على رؤوسهم التراب. وآمن به خالد بن الوليد رضي الله عنه، فشرب السم فما أضره، والقائمة تطل. وليس الهدف من ذكر هذه النماذج ألا يأخذ العبد بالأسباب، فنحن مأمورون بذلك شرعا، ولكن الهدف تقوية الإيمان وتثبيت اليقين بأن ذلك موعد محدد وأجل مفروض لا يملك أحد تقديمه ولا تأخيره. أيها الموقنون برب موعد ربكم، كم من مسافر رهب الطائرة وهو يمني نفسه بالوصول إلى المحطة الموالية، فجاءه الموعد قبل وصوله فنزل منها وهو جثة هامدة محمولة على الأعناق. وكم من زوج ودع زوجته عند باب البيت وطلب منها أن تصنع له طعاما للعشاء يشتهي، فلبت الزوجة الطلب واستعدت لاستقبال زوجها، ولكنه عاد بفم مغلق عن طعام الدنيا بأسرها. عباد الله، إن ساعة الختام هي الملخص لحياة الإنسان، والخواتيم ميراث السوابق، وحسن الخاتمة أيها الموفق لطاعة الله هي أن يوفقك الله قبل موتك للتوبة عن الذنوب والسيئات وظلم العباد والإقبال على الطاعات والقربات، ثم يكون موتك على هذه الحال حسنة. ومما يدل على هذا ما صح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح، لو مات عليه دخل الجنة يتحول فيعمل عملا سيئا. وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. أخرجه مسلم وغيره. أيها الناس، كيف مرت ساعة الختام على سلفنا الصالح الذين عاشوا على طاعة الله وماتوا على ذكر الله؟ فهذا سيد البشر صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت. ترى فاطمة ما يتغشاه من الكرب، ترى فاطمة ما يتغشاه من الكرب الشديد عند الموت، فتقول واكرب أبتا. فيقول لها عليه الصلاة والسلام استبشارا بلقاء ربه وحسن خاتمته: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وعندما نزل الموت بمعاذ بن جبل قال: مرحبا بالموت زائرا بعد غياب، وحبيبا جاء على فاقة، أي على فقر. اللهم إني كنت أخافك فأنا أرجوك. اللهم إني كنت أخافك فأنا أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر أي الصيام، ومكابدة السعاد أي القيام، ومزاحمة العلماء عند حلم الذكر. ولما حضرت الوفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لمن حوله: اخرجوا عني فلا يبقى أحد. فخرجوا فقعدوا على الباب فسمعوه يقول: مرحبا بهذه الوجوه، ليست بوجوه إنس ولا جان. ثم قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قبض رحمه الله. ولما حضرت الوفاة أبا الوفاء بن عقيل رحمه الله بكى أهله، فقال لهم: لي 50 سنة أعبد الله فدعوني أتهنى. وتأملوا يا إخواني هذا المشهد الموالي، تأمل يا من تترك الصلاة أو تتهاون بها وفيها. فهو عامر بن عبد الله بن الزبير المؤذن يجود بنفسه في سكرات الموت ويعد أنفاس الحياة، وأهله حوله يبكون. وبينما هو يصارع الموت إذ سمع المؤذن ينادي بصلاة المغرب، فقال لمن حوله: خذوا بيدي. فقالوا: إنك عليل أي مريض. قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فصلى ركعة ثم مات في الركعة الثانية رحمه الله. أسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على الهدى والتقوى حتى الممات، وأن يختم لي ولكم بالصالحات. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله مثبت المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله بالحق والهدى. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اعلموا يا مسلمين أن لحسن الخاتمة علامات بينة ومبشرات مفرحات، أعظمها أن ينطق العبد بشهادة التوحيد عند الموت بحديث معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. ولأجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلقين الميت هذه الشهادة رجاء أن تكون خاتمة عمله، فقال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة، دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. أخرجه ابن حبان وهو صحيح. والمقصود بالموتى هنا المحتضرون الذين حضرتهم الوفاة، والمقصود بالتلقين أن يقول أحد الحضور للمحتضر بنصف: قل لا إله إلا الله، وذلك عند رأسه يذكره بها. وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، فإذا قال ذلك الميت سكت عنه، فإذا تكلم المحتضر بغيرها أعادها عليه حتى تكون آخر ما يتكلم به. ومن أعجب ما رواه أهل العلم في ذلك ما نقله الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء عن أبي جعفر محمد بن علي، وكان وراقا يكتب لأبي زرعة الرازي الإمام الكبير، قال: حضرنا أبا زرعة وهو في السوق، أي عند احتضاره، وعنده أبو حاتم وابن وارة والمنذر بن شاذان وغيرهم، فذكروا حديث التلقين: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه لأنه إمام كبير، فقالوا: تعالوا نذكر الحديث. فقال ابن وارة: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي، وجعل يقول ابن أبي ابن أبي، كأنه نسيه ثم سكت ولم يجاوزه. ثم قال أبو حاتم: حدثنا غندر قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح، ثم سكت ولم يجاوزه. وسكت الباقون، ففتح أبو زرعة عينيه فقال: حدثنا غندر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب عن كثير بن مرة عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم خرجت روحه رحمه الله. ومن علامات حسن الخاتمة أن يختم للعبد بعمل صالح كقيام أو صدقة أو صيام أو ذكر الله جل وعلا. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعثه الله عليه. رواه أحمد والحاكم وهو صحيح. وثبت عند أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واسمع يا من ترتاد الملاعب، واسمع يا من ترتاد الملاهي، واسمع يا من ترتاد أماكن الصور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ومن علامات حسن الخاتمة الشهادة في سبيل الله. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي فضل الشهيد وما يكرم به أحاديث كثيرة، وإن من رحمة الله بهذه الأمة ما ثبت في صحيح مسلم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة بصدق، من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ومن علامات حسن الخاتمة، ختم الله لي ولكم بخير أن يموت المسلم بإحدى الميتات التي ورد فيها أجر الشهيد، كالمطعون أي الذي أصابه الطاعون، والمبطون والغريب والحريق وصاحب الهدم، والمرأة تموت في الحمل أو بسبب الوضع، والمقتول دفاعا عن دينه أو نفسه أو عرضه أو ماله. ومنها أن يموت بعرق الجبين، قال صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وهو صحيح. ومنها أن يموت المؤمن ليلة الجمعة أو نهارها، قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. إخواني الفضلاء، هذه علامات حسن الخاتمة، لكن كيف السبيل إليها وما أسبابها؟ إن أسباب كثيرة، يجمعها لزوم الاستقامة على دين الله وشرعه. قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فأعظم أسباب حسن الخاتمة تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب أيضا المحافظة على الصلوات الخمس جماعة مع المسلمين، واجتناب الكبائر وعظائم الذنوب، والكف عن ظلم الناس، وأداء الحقوق، والإحسان إلى الخلق. ومن أعظم أسبابها كثرة الدعاء، كثرة الدعاء بحسنها كما دعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال يوسف عليه الصلاة والسلام فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومن الأسباب أيضا كثرة ذكر الله جل وعلا، فمن أكثر من ذكر الله كان جديرا أن يكون ذكر الله حاضرا عند موته، وهذا من معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإن أعظم شدة هي شدة الموت. ألا ليت شعري أيها المسلمون، ألا ليت شعري أيها المسلمون حين يحضر الأجل وينزل بنا الموت، هل سنلقى الله وهو راض عنا؟ أم أن ذنوبنا ومعاصينا تحول دوننا ودون رحمته؟ والله ثم والله كم نحن مضطرون إلى رحمة الله وعفوه ومغفرته. عبد الله المسلم، أخي الصالح، أخي المؤمن، استعد للموت قبل نزول الخطر، وتزود بالزاد قبل حضور السفر، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أسأل الله جل وعلا أن يرحمني وإياكم فوق الأرض وتحت العرض وتحت الأرض ويوم العرض، وأن يختم لي ولكم بكل خير، وأن يجمعنا جميعا في دار الكرامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.